شف وصلنا لوين ما نشتاق ونصد ما نسأل والكل منا يعلم الثاني وشلون يكسى على الأول. شف وصلنا لوين ما نشتاق ونصد ما نسأل والكل منا يعلم الثاني وشلون يكسى على الأول. انت تبدا وانا كمل ومن هو يبدا الجرح يفرح لين كبرنا المسائل. انت تجرح وانا اجرح انت تبدا وانا كمل ومن هو يبدا الجرح يفرح لين كبرنا المسائل. انت تجرح وانا اجرح انت تجرح وانا اجرح. شوف وصلنا لوين أشوفك حيل أتعب ولو تسالف ضاق صدري حنا في عناد وتحدي وليه نكره بعض ما أدري. لو أشوفك حيل أتعب ولو تسالف ضاق صدري ضاق صدري حنا في عناد وتحدي وليه نكره بعض ما أدري. تبدأ وأنا أكمل ومنه يبدأ الجرح يفرح لين كبرنا المسائل. أنت تجرح وأنا أجرح أنت تجرح وأنا أجرح.